له دعوة الحق والذين يدعون من والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه صدق الله العلي العظيم.